الذين يتربصون بكم، برضو صفة من صفات المنافقين. كلمة تربص به يعني كأنه قاعد متحفز عشان يشوف أخباره إيه ويرتب حاجته منه على قدر ما يرى من أخبار. قل هل تربصون، انتوا قاعدين واخدين بالكم منا ليه وقاعدين على حوافزكم ليه، تتربصوا بنا ايه؟ يعني يقول لك انت قاعد يعني متأمرش ليه، مستني ايه فيها يعني. يبقى ده معناه انهم واخدين بالهم ايه منكم قوي، فان جه خير يعوزوا يستفيدوا منه مش كده كويس، وان جه شر يستفيدوا من الخصوم. ما هم عاملين ايه في ظاهرهم ايمانيين وفي باطنهم ايه كفار، وهم عايزين يتربصوا بكم بقى. فالذين يتربصون هم الذين ينتظرون ما يحدث بالمتربص به ليرتبوا امورهم معه على ما يجيء نتيجة التربص. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله، يعني معركة كده وانتصرت فيها وخدت غنائم، يقوموا ايه يقول احنا مش كنا وياكم، ما تضربولنا بقى بسهم في الغنيمة دي. فان كان لكم ايه فتح من الله قالوا الم نكن معكم، يعني احنا كنا ايه وياكم، ادلنا بقى ايه من النصيب. وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. استحوذ علي يعني ايه؟ يبقى المتربص هو المنتظر ما يحصل للمتربص به خير او شر، ان كان خير يريد يقتنص منه ايه خير، ان كان شر ياخد من المقابل. ان كان لكم فتح نصر وغنيمة قالوا احنا وياكم، ادونا من الغنيمة. طيب وان كان للكافرين يقولوا الم نستحوذ عليكم، استحوذ على الشيء يعني حازه جعله في حيزه، واستحوذ عليهم الشيطان جعله في ايه جعلهم في حيزه. ألم نستحوذ عليكم يعني ايه نستحوذ عليكم؟ قال لك لما يكون في معركة يوم المنافقين عارفين الايه، طبعا الكافرين بتقاتل المؤمنين والكافرين والمنافقين يدخلوا في الموضوع، يوم لما يدخلوا يلاقوا الايه الكافرين في معركة يوم يعملوا انهم استولوا عليهم عشان يحموهم من مين؟ من سيوف المؤمنين. ولما يحموهم من سيوف المؤمنين يقولون احنا استحوذنا عليكم يعني منعناكم من مين؟ من القتل، وكنا نقدر نقسلكم وكنا نقدر ايه نقتلكم، ادونا بقى ايه ادونا نصيبنا. شوف الكلمة، شوف القرآن واداؤه، اداؤه البياني يقول ايه، ان كان لكم فتح، ادي فتح بالنسبة لمين؟ للمؤمنين. طب وان كان والكافرين يجيبهم فتح برضه؟ لا، ده نصر شيء من الغلبة بس. وإن كان للكافرين نصيب، نصيب مش فتح بقى، لأن النصيب قد يكون من الشر. نعم. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الحق سبحانه وتعالى حين يرد أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائما الى امر قد لا يطول اجل السامع لينتظره في الدنيا، يقوم يجيب له المساله اللي مقطوع ايه، لان مثلا يقول له لا ده انت هتبقى تنتصر عليه، يمكن يموت قبل ما ينتصر، يبقى الوعد ما صدقش في حقه، وان صدق في حق من انزل اجله الى ان ينتصر. ولذلك احنا قلنا حينما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد لنفسه في بيعة العقبة مع الانصار قالوا له فما لنا ان نحن وفينا بهذا العهد، طب انت خدت لنفسك الشروط، احنا بقى يبقى لنا ايه ان وفينا لك بهذا العهد ومنعناك مما نمنع منه انفسنا. قال لهم ايه؟ لكم الدنيا، لكم الغنائم، لكم النصر، لكم انكم تستولوا على الاقطار والامصار، لكم ما قال لهمش حاجه منه، قال لكم الجنه، لان دي هي الامر الايه المقطوع بوجوده لكل سامع على الايمان. انما افرض انه قال له هيبقى لك تاخد فارس، تاخد الروم، تاخد اليمن، يمكن يموت قبل ما يروح الحته من دي، يبقى ما خدش، فيديله الايه؟ الشيء المشترك اللي كل واحد حياه ايه؟ حياه. وايضا لان الحياه اتفه من ان تكون ثمنا للايمان. بيقول لهم ما تطلبوش الثمن هنا، ده الثمن يبقى هناك. ليه؟ لان الغايات اللي تجيلها الاغياب، احنا قلنا ان نعيم الحياه اما ان يفوتك واما ان تفوته، فنعيم تفوته او يفوتك، يبقى ده ثمن لايمان. ده الثمن للايمان ده لازم يكون ايه؟ باق ببقاء من امنت به. ثمن الايمان يكون باقي ببقاء من ايه؟ من امنت به. حتى الاثر الفعلي لجزاء الله سبحانه وتعالى بيكون عند بعض الناس ما هوش مطلوب. يعني يقول لك اللي هيعمل صالح كذا كذا هندخله الجنه. صحيح هيدخل الجنه، انما يجي لبعض الناس يقول لك ايه؟ هؤلاء هم مش في جنه الله، يقول لك هم في رحمه الله هم فيها خالدون. الله، ايه الفرق بين جنه الله ورحمه الله؟ ام قال لك لان الجنه باقية بإبقاء الله لها، يقدر يفنيه، إنما رحمة الله باقية ببقائه. يبقى الكل أحسن، يبقى في الذاتية، في الإيه؟ في الذاتية. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول أنا ما ببنيش المؤمنين بالجنة، لأن الجنة دي عندي أتفه من أن تكون ثمنا للإيمان بإله. اللي يناسب الايمان باله باقي ان يكون النعيم ايه؟ النعيم باقي. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. اوعى تقول يوم القيامة فين؟ حلني. قل له لا، من مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته. خلاص انتهت المسألة. يقول ايه؟ ازاي لبسته ايه؟ قعدتوا قد ايه يعني؟ ايه؟ ولا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القضية الاولانية فالله يحكم بينهم يوم القيامة. الله هيحكم في قضية ايمانية دي بين مؤمنين وبين ايه؟ كافرين. وبيقول ايه بقى؟ بيقول اسمعوا، وما دام ربنا اللي قال ولا فيش اله تاني يعترض عليه او يغير الرأي، يبقى مش هيوجد سبيل للكافرين ابدا. لا يوجد للكافرين سبيل. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، اي بين المؤمنين من جهة، وبين الكافرين والمنافقين من جهة اخرى. وحين يقول الحق سبحانه وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، لا يوجد نقض لهذا الحكم، لأنه لا إله إلا هو. ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى خبرا يحتمل أن يجد المصاب بالخبر منه منفذا يصده الله بهذه القضية، فالله يحكم. وما دام الله يحكم ولا اله الا هو، يبقى انتهت المساله. قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما حكم على قوم كانوا حتى من اقربائه صلى الله عليه وسلم، عمه، وبعد ذلك يقول فيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قول الحق سيصلى نارا ذات لهب يدل على انه يموت على الكفر ولن يهديه الله للايمان، مع ان كثيرا من الذين وقفوا من رسول الله مواقف العداء امنوا برسول الله. كل يوم معسكر الشرك يفقد واحد يروح للايمان، مثلا عمر بن الخطاب، مثلا سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، خالد ابن الوليد، كل دول مش امنوا. طب ما الذي كان يدري محمد عليه الصلاة والسلام ان ابا لهب سيكون من هؤلاء؟ وبعد ذلك يأتي ويعلي الإيمان أمام الناس ويقول قال ابن أخي سأصلى نارا ذات لهب وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقلت كلمة الإيمان. الله الذي قال علم أنه لن يقول وتحكم في مستقبل لعدو من أعدائه يختار أن يقول لا إله إلا الله ومع ذلك ما قالها، لعل قائلا يقول أو كلام من الله يوم يقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد الاثنين اهو خلاص بقى دول ما كانوش يقدروا يجوا في جامع كده ويقولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينهوا المسألة، مع ذلك ما قالوا يبقوا أغبياء برضو ولا لا كافرين وأغبياء كمان خلاص. وبعد ذلك يأتي الحق بعدها في الترتيب المصحفي ليقول إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنقض، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، يعني سيصلى نارا ذات لهب وامرأته بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. حد تاني هيقول كلام علي انا قلت كده يعني خلاص انتهت المسألة. اذا فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولا معقب لحكم الله، محدش هيعقب عليه لان مفيش اله تاني، مفيش اله تاني. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لان دي نتيجة ان الله هو الذي يحكم، يوم ازاي الله يحكم وبعدين يبقى فيه سبيل للكافرين على المؤمنين؟ مش ممكن، ما يبقاش لهم حجة ولا يبقى لهم قوة ولا يبقى لهم طريق على مين؟ على المؤمنين. يقول لك لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يقول له اه، يقول له طيب دي القضية دي في الدنيا ولا في الاخرة؟ طب في الاخرة الله يحكم ومفيش، انما في الدنيا دنيا اسباب، يمكن برضو يجعل للكافرين على المؤمنين ايه؟ سبيل ينهزموا في معركة قدام. أم قال لك اه خد بالك بقى، الشاعر لما جه قال لك إياك أن تعتبر الخطأ ليس من جند الصواب، الخطأ نفسه من جند مين؟ الصواب. قال لك ازاي؟ أم قال لك لأنه لما يخطئ ويصحح له الخطأ اخذ القضية من وجهين، قضية الاولى انا قلت له الفاعل مرفوع مش كده، وبعدين جي غلط مرة ونصبه، يبقى هو اتخذ القضية الاول وسيه عنه، اقوم انا اضربه كده اقول له لا ايه هو ده مش فاعل، يقول لي فاعل والفاعل حكمه ايه الرفع، تلزق في راسه. يبقى الخطأ من جنود الصواب ولا لا؟ الخطأ من جنود مين؟ الصواب. والباطل من جنود الحق. الباطل نفسه، لان الباطل لو ما استشراش كده والناس عضهم الباطل فتألموا، ايوجد هاتف بالحق؟ لو ما كانش الباطل يعمل له شوية متاعب كده ويخلي الناس تهيك كنا نروح للحق. يبقى الباطل نفسه من ايه؟ يبقى الخطأ من جنود مين؟ والباطل من جنود مين؟ اوعى تقول الباطل، لا ده الباطل ده هو اللي بيوين للذعة من استشراء الفساد وخلينا نصره. طب الألم اللي يجي للإنسان، طب ما هو من جنود الشفاء، طب ما هو الألم معناه بيقول لي يا هذا هناك غيء غير طبيعي في هذا المكان تربى الله، يوم يخلينا نروح ايه لولا هذا الألم ما كان يستشر بيه بايه المرض ولا أدرش. يبقى الألم برضو من جنود مين؟ من جنود. يبقى ايه الخطأ من جنوده والباطل من جنوده الحق، والألم من جنوده الشفاء، وكل خطأ يؤديك إلى صواب. مش غلط ده، ده يبقى تأكيد للصواب بس بلزعة، تأكيد للصواب بلزعة عشان ما عنتش إيه، عشان ما عنتش تنساه خلاص. لما جه مثلا السيبويه، السيبويه اللي انتوا بتسمعوا لما واحد يلحن في اللغة ويكسر فيها تقولوا ده زعل سيبويه، ليه يعني اشمعنى سيبويه يعني؟ لان السيبويه ده هو اللي وضع الايه؟ النحو بقى والقواعد وكلمة الكتاب، اذا اطلقت الكتاب في عرف اللغة يبقى ينصرف الى كتاب مين؟ سيبويه، زي ما نقول كتاب في عرف الاديان ينصرف الى مين؟ القرآن، الكتاب في عرف اهل اللغة ينصرف الى مين؟ كتاب سيبويه، سيبويه هو اللي مؤلف الايه؟ في النحو. طب هو سيبويه ما كانش بتاع نحو يا سيدي، سيبويه كان بتاع قراءات، قراءة القرآن. ثم كان جالس وعيبت عليه لحنة في مجلس لحن، فلما عيبت عليه اللحن نزعل وقال والله لا أجيدن العربية حتى لا ألحن، فأصبح مؤلفا في اللحن. إيش الشاطبي رضي الله عنه ما كانش بتاع قراءات، كان بتاع نحن بتاع مين؟ وبعدين جت حاجة في القراءات ما عرفهاش، قال والله لازم اقعد للقراءات دي وقطع، انا بقى شيخ القراء، الشاطب شيخ القراءات كلها. يبقى لا غلطة لحنة عملت من سيبويه ايه؟ نعم. وخطأ برضو في القراءات عملت من الشاطب ايه؟ مع ان ده كان نحوي ودكها كان ايه؟ بتاع قراءات. يبقى اذا الخطأ اللي تهدي الى صواب ما تعتبرش عين الصواب؟ يبقى عين الصواب. يبقى يفهموه الخطأ من جنوده، والباطل من جنوده، والألم من جنوده الشفاء والعافية. خلاص كده على الأول. ولذلك تيجي تقول بقى لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، طب ما هم في معارك كتيرة انتصروا عليه. يقول له دي مش أصالة بقى، ده جاء للتربية في أحد خلف رسول الله ولا ما خلفوش. طيب تبقى لما نيجي نهزم تبقى بدنا نصوب ولا ما نصوبش؟ طب وفي حنين اعجبتهم الكسرة ولا لا؟ ويوم حنين اذ اعجبتهم ايه كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الى اخره. الله. يبقى اذا دي معناها النبر. ولذلك الشعر يقول ايه اللي تعرض لمثل هذه المسائل وبيصوها، بيقول ايه؟ ان الهزيمة لا تكون هزيمة إلا إذا لم تقتلع أسبابها. الهزيمة ما تبقاش هزيمة إلا إمتى؟ إذا ما تفتش أسبابها إيه تقلع أسبابها. إنما إن جت الهزيمة عشان تقلع أسبابها، الهزيمة في أحد عشان خالفنا أمر الرسول، فالهزيمة دي جت قلعت المخالفة، تبقى مش هزيمة بقى، تبقى نصر ولا مش نصر؟ تبقى ما إن الهزيمة لا تكون هزيمة إلا إذا لم تقتلع أسبابها، لكن إذا صهرت لتطرد شائبا فالحمق كل الحمق في من عابها. إذا جت علشان تبين لي غلطي وأخد بالي منها تبقى مش إيه. وكم من خطأة أهدت صوابا، في خطأة تهدي إيه الإنسان إلى صواب إيه متعدد. فإذا رأيت للكافرين على المؤمنين للكافرين سبيلا على المؤمنين فاعلم إن حتة الإيمان اتلخلخت فيه، فجاءت المسألة دي عشان تلفتهم إلى أن سنن الله لا تتغير حتى من أجل المؤمنين به، ما تاخدش أسباب الشيء تاخد النتيجة، تاخد أسباب وتاخد النتيجة. أعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم، ما أعدتوش ما استطعتم تبقوا تستهتروا، غرتكم الكسوة تبقوا تستهتروا. إذا سنن الله ولن تجد لسنة الله إيه؟ مش علشان أنا قلت أنا مؤمن بالله خلاص يتغدر، لا، ده أنا مؤمن بالله آخذ جزاء على قدر ودي في الإيمان. يبقى يغار علي لما أغلط، لما أغلط يقول لي لا دي تغلط فيها، لازم أتأدب، لازم أتربى. فالحق سبحانه وتعالى ساعة ما ترى أن الكافرين لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا فاعلم أن قضية من قضايا الإيمان قد اختلت في نفوسهم، ولا يريد الله أن يظلوا هكذا، بل يريد الله أن يصفيهم من هذه الأخطاء. يوم يعمل إيه؟ يوم يجعل للكافرين على المؤمنين علشان إيه؟ عشان تعضهم دي، ولما تعضهم دي يقوموا إيه؟ يتنبههم الى الايه؟ الى هذه المسألة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا،